قالوا غزال واش محبيب قالوا اللي مشالوا غزال واش محبيب قالوا يا ما يقلب ما يجبرش بحالو يا ما يقلب ما يجبرش بحالو شالو زال واش شالوا زالوا اللي مشالوا زالوا شالوا. من غيره يمشالوا غزالوا اللي كان عشيره عشتو تحرار ما تحلاش من غيره يبات مهموم يمشالوا غزالوا ما نشوفش النور يمشالوا غزالوا يبات مهموم مهموم شالو غزالو ما يشوفش النور شالو غزالو بس مهموم